السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله. ماذا يعني أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء؟ هل يعني ذلك أن السماء انقطعت عن الأرض؟ هل يعني ذلك أن الحكمة اختفت؟ لن توجد حكمة بعد حكمة محمد؟ هل يعني ذلك أن الحياة خلاص اقتربت على نهايتها، شرفت على الختام، وكان هذا الشخص هو آخر نبي يبلغ رسالة الله؟ هل يعني ذلك أننا سنظل مربوطين بالحكمة التي قدمها؟ وتعلمون أن الفرق بين عيسى ومحمد 600 سنة فقط، ونحن الآن 1400 سنة. يعني بالمنظور الإنساني، بالمنظور يعني الحياتي، يعني ضرورات الحياة تستلزم أن يكون العدل بين الأمم متساوي. يعني إذا بعث رسول في الناس بعد 600 سنة فقط، فلماذا الناس الذين بعده يعني لم يبعث فيهم رسول بنفس يعني المسافة من الوقت؟ هل يعني أننا سنظل ويعني نفسد ونفقد ارتباطنا بالحقيقة الإلهية؟ لا ثم لا. طبعا ما في شك أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو خاتم الأنبياء، لكن ماذا يعني أن يكون هو خاتم الأنبياء؟ الحياة في ذلك الوقت كانت تحتاج إلى نبي لكي تتطور، لكي يجتمع الناس لابد من ظهور نبي بينهم حتى تتأسس أمة ودولة وحضارة. فانتهت الظروف التي تستوجب وجود مثل هذا الشخص الذي يكون هو أساس قيام الحضارة، وبالتالي كان النبي فعلا هو خاتم الأنبياء. يعني مثلا لو ينتهي في يوم من الأيام النظام القبلي في العالم، ويأتي شيخ قبيلة يقول أنا آخر شيخ قبيلة، أنا خاتم الشيوخ، هل يعني ذلك أن خلاص ما عاد فيه تنظيم، ما عاد فيه يعني حياة سوية، ما عاد فيه شلم، ولا عاد فيه قوانين وأنظمة وشرائع وعادات تحفظ الحياة وأنظمتها بين الناس؟ لا، يعني ذلك أنك أنت يا من تمثل هذا المنصب شيخ القبيلة آخر شخص يشغل هذا المركز فقط، لأن النظام انتهى النظام القبلي، ما عاد في شيوخ قبائل، خلاص في أنظمة، في قوانين، في يعني جهات يرجع الناس إليها. هذا هو معنى ختم النبوة. نعم، ختمت الحياة القديمة بنبوة محمد عليه الصلاة والسلام، لكن لا يعني ذلك أن السماء انقطعت على الأرض، لا يعني ذلك أنه لن توجد في الناس حلول إلهية هي يقدمها الله على ألسنة بعض الحكماء، لا يعني ذلك أننا سنتوه، لا يعني ذلك أننا على وشك يعني النهاية، لا، ما زال أمامنا ملايين السنين. هذه هي الفكرة بكل بساطة، هذه هي حقيقة معنى ختم النبوة. وهناك أمر يجب أن نتأمله جيدا ونفكر فيه ونعيد النظر إليه، وهو فهم الحياة على أساس قانون التطور. طبعا لا أقصد تطور داروين اكتشف جزء فقط من ظاهرة التطور، جزء صغير، والحقيقة أن كل شيء يتطور في الجانب المادي وفي الجانب المعنوي، يعني الأفكار، الشرائع، الأنظمة، العقائد، كلها تخضع لقانون التطور وقواعده ومعاييره. والحياة عجلة تشير إلى الأمام يدفعها الخالق سبحانه وتعالى ويضع فيها عوامل بشرية تساهم في اندفاعها إلى الأمام. وإذا قرأنا الحياة بهذا المنظور سوف نفهم كثير وكثير من الألغاز. يعني لماذا الدين في مفهومنا هو يعني تصور روحاني معنوي فقط، يعني علاقة الإنسان بربه وما إلى ذلك، لماذا لا نفهم على أنه، والحقيقة أن هذا هو معناها القديم، الدين قديما ترى ما كان بالمفهوم هذا اللي هو طقوس عبادية، لا، كان دولة، كان حضارة، كان أنظمة، كان قانون. وعندما انحرف المفهوم ضاقت الدلالة جدا، فيجب أن نفهم كل شيء على أنه تطور. والسماء مرتبطة بالأرض، يعني دائما الله عز وجل يحفظ الناس من الانحراف الكبير. يعني قد يقع يعني شر وضلال جزئي، لكنه يؤدي إلى نتيجة إيجابية كما ذكر ذلك ابن سينا، يعني لا يوجد شر مطلق في الحياة أبدا. الشرور هي هوامش على حقائق خيرة. فالحياة تتكامل وتذهب إلى مكان جميل. يعني المستقبل هو الأجمل، المستقبل هو الأفضل على جميع الأصعدة، على المستوى المادي والمعنوي، خلافا للتصورات الدينية أن المستقبل ضلال وظلام وفساد وانحراف وخروج عن طريق، لا، المستقبل هو الأقرب إلى الله، هو الأفضل، هو الأكمل. لكن يجب أن نربط بين العلوم، وطبعا ما في شك نحتاج إلى قراءة كل شيء، يعني لن أقول نعيد قراءة الماضي، لا، نقرأ للجميع، ننظر إلى كل الفئات والتيارات والأطراف، ونحاول أن نستوعب لماذا فهمت هكذا، يعني لماذا اختلف الفلاسفة عن الحشوية، لماذا، ونقرأ القواعد والمنطلقات. يعني كلهم يتحدثون عن مفاهيم واحدة. ابن سينا يؤمن بالنبي، يؤمن بالدين، يؤمن بضرورة الشريعة، لكن لماذا أخذ تصورات مختلفة، أخذ يعني مفاهيم لا تمت إلى الفقهاء بصلة. يعني مثلا عند الفلاسفة يوجد مقارنة بين النبي وبين الفيلسوف، هذه عند الحشوية هذا كفر إذا تقارن بين النبي وبين شخص آخر. لماذا؟ لأن الفلاسفة فاهمين النبي على أنه حكيم يقود الحياة ويطورها، فنظروا له من هذا المنظور. لكن الحشوي ينظر له على أنه جزء من الله أو شيء، يعني مسألة لا تقبل المقارنة والتشبيه. يا أعزائي الكرام، الفلاسفة لم يكن قصدهم الطعن والتحقير والتنقيص والتهميش، لكن هم كانوا فاهمين النبوة بكاملها على أنها قيادة للحياة نحو الأمام، نحو التطور، نحو اجتماع الناس، نحو القانون، نحو الدولة والحضارة. ففهموا النبي على أنه من جنس الفلاسفة، من جنس الحكماء. نقرأ للجميع ونكون موضوعيين وعادلين، ويهدينا الله إلى التي هي أقوى في اللقاء.